وعزيمة خالصة. فلقد مضى يا أحبابي زمن التنظير والجدال والمراء، مضى زمن الجدال والتنظير والمراء، وحان وقت العمل والجد والبناء. نعم نحتاج إلى عمل، فما أسهل التنظير وما أيسر أن يقدم مثلي منهجا نظريا في الأخلاق وأن يحذر من أزمة الأخلاق، ما أيسر ذلك، وقد بينا ذلك طوال الشهر. لكن هذا الكلام وهذا المنهج الذي أصلت لن يساوي قيمة الوقت الذي جلسناه ما لم نحوله في حياتنا إلى منهج حياة، إلى واقع عملي. ولو سطر في الكتب لن يساوي قيمة المداد الذي سطر به ما لم يتحول في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فمن اليسير أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق، وسيظل مجرد كلمات تتردد على شاشات الفضائيات وعلى صفحات الجرائد والكتب والمجلات، إلا إذا حولته الأمة إلى منهج عملي. وهذا هو سر نجاح حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي استطاع بأبي وأمي وقلبي وروحي أن يقيم للإسلام العظيم دولة عظيمة شامخة من فتات متناثر، وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم نجح بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي والأخلاقي، من هذا المنهج التربوي والأخلاقي الذي أصله. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يطبع هذا المنهج بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات وعبر أشرطة الكاسيت والسيديهات، وإنما طبع هذا المنهج على صفحات قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. واستطاع هذا الجيل القرآني الفريد أن يحول هذا المنهج إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وبنوا للإسلام أمة ودولة تتألق سموا وعظمة وروعة وبناء وصدقا وإخلاصا ووفاء وشهامة ورجولة إلى غير ذلك من الأخلاق. نعم نحن نحتاج في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا وتمر بها بلدنا خاصة إلى خلق جميل مثل اسمه، مر مذاقته، مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، إنه الصبر. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم نحتاج إلى هذا الخلق الرقراق الجميل، تحتاج إلى هذا الخلق الذي ربما يستشعر معه صاحبه شيئا من الألم وترفعا على الشكوى واستعلاء على الأنين، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صدق نية وطهارة سريرة وطوية، يحتاج إلى إرادة صادقة وعزيمة خالصة. فالصبر دائما أبدا عند الصدمة الأولى، وليس الصبر مجرد كلمات تتردد عند مصيبة أو محنة أو فتنة أو ابتلاء وفقط، لا، بل الصبر منهج متكامل كما سأبين لحضراتكم بإيجاز شديد جدا. الصبر يكفي بداية أن الله جل وعلا جعل أهل الصبر في كل الميادين والمجالات، جعلهم في معيته، فأنا لا أتحدث الليلة عن الصبر على البلاء وعلى المحن والفتن والمصائب فقط، لا، هذا جزء وقسم من أقسام الصبر، لكن لا ينبغي أن يختزل الصبر كله في هذا الجانب فقط. الله جل جلاله جعل الصابرين في معيته، وهي المعية الخاصة، معية الحفظ والنصر والمدد والعون والتأييد. قال الله عز وجل: واصبروا واعلموا أن الله مع الصابرين، بل والله تبارك وتعالى يحب الصابرين كما قال جل جلاله: إن الله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين، وجمع لأهل الصبر ما لم يجمعه لغيرهم، جمع لأهل الصبر ما لم يجمعه لغيرهم، فقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لم يجمع لغير الصابرين هذا الفضل أبدا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، بل ومنح الصابرين أجرا بغير حدود ولا حساب، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتجلت كرامة الصابرين في استقبال ملائكي نوراني لهم في منازلهم في جنات النعيم، حين يستقر أهل الصبر في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تدخل الملائكة للسلام عليهم ولتهنئتهم. يقول الله تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم على الطاعة، سلام عليكم بما صبرتم عن المعصية، سلام عليكم بما صبرتم على البلاء والمحن والمصائب والفتن، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. الله أكبر. أيها الأفاضل، لقد جعل الله جل وعلا الصبر جوادا لا يكبو، وحصنا لا يهدم، وجندا لا يهزم. تدبر معي، لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وحصنا لا يهدم، وجندا لا يهزم. ما أكثر الآيات وما أكثر الأحاديث في فضل الصبر وفي مكانة الصبر، فالصبر مكانته عظيمة في القرآن والسنة. لكن تعال معي قبل أن ندخل إلى هذا البستان اليانع الماتع لنجمع الرحيق والزهر والثمر، وقبل أن نغوص معا في هذا النهر العذب الفرات والبحر الزاخر باللآلئ والجواهر والدرر، وقبل أن نقف في هذا المحراب المهيب الجليل لنتعلم ونستلهم الدروس والعظات والعبر، تعالوا بنا لنعرف الصبر لغة واصطلاحا. ما هو الصبر؟ ما هو الصبر؟ الصبر لغة هو المنع والحبس، ومنه قول الله تعالى حكاية عن مريم عليه السلام: قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصبر في اللغة معناه المنع والحبس، حبست لسانها عن الكلام ومنعت نفسها من البيان. والصبر اصطلاحا وشرعا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. خلي بال حضرتك، لأننا جميعا نحتاج إلى الصبر، لا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض، وأنا أعي ما أقول، لا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض إلا وهو يحتاج إلى هذا الخلق، إلا وهو يحتاج إلى أن يتزين بالصبر، يحتاج إلى أن يصبر على طاعة، يحتاج إلى أن يصبر عن معصية، يحتاج إلى أن يصبر على محنة أو فتنة أو ابتلاء، فلا ينفك مسلم على الإطلاق من حاجته إلى هذا الخلق الجميل الكريم. فالصبر اصطلاحا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي على ما قدره الله جل وعلا من المحن والفتن والابتلاءات والمصائب. هذا هو الصبر لغة واصطلاحا. شو قال لحضرتك الموضوع منهج ودين، وليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط. يتصور البعض حين تنزل به محنة أو بلية، بعدما يقول كل ما في وسعه من كلمات التسخط وعدم الرضا، بل وربما يشكو الخالق جل وعلا للمخلوق، ويشكو الرازق جل وعلا للمرزوق، ويشكو القوي الغني للضعيف الفقير، بعد كل ذلك ربما يقول يلا أديني صابر، أنا ما حلتش غير الصبر. لا، مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تجلس عند قبر لها تبكي، فاقترب منها بأبي وأمي وروحي وقال لها اتق الله واصبري. الله، كلمة جميلة، اتق الله واصبري، والحديث في صحيح مسلم وغيره، اتق الله واصبري. فنظرت المرأة إلى نبينا قالت إليك عني، يعني اتركني وشأني، إنك لم تصب بمصيبتي. والله ما عنفها ولا وبخها ولا رد عليها ولا آذى مشاعرها ولا صادم عواطفها، وإنما تركها وانصرف ولم يعقب عليه الصلاة والسلام. فذهب الناس إلى المرأة وقالوا لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت المرأة القبر وقامت تجري إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقول فلم أجد على بابه بوابين، وقالت له يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اللهم أعنا على الصبر يا أرحم الراحمين عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ليس بعد التسخط، ليس بعد الشكوى. يعني أنت عاوز تقول عم الشيخ بأن الشكوى دي حرام، ما ينفعش أشكو؟ طب سيبني يعني أنفس عما بداخلي، أنا لست ملاكا مقربا، أنا بشر. خلي بال حضرتك، التحقيق أن الشكوى نوعان. لسه نرجع لتقسيمات الصبر، بس خلي بال حضرتك، الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله. الشكوى إلى الله عبودية، عبودية قرب إليه جل جلاله، الله تبارك وتعالى يحبك أن تشكو إليه كل شيء وأي شيء، بل كلما زادت شكواك وزاد تململك بين يديه جل وعلا كتململ العصفور المبلل بماء المطر، وزاد فقرك واضطرارك وتذللك إليه جل جلاله، فرح بك ورضي عنك، وما خذلك أبدا، وما قلاك وما طردك وما أبعدك وما نحاك. من لم يسأل الله يغضب عليه، هكذا يقول نبينا كما في مسند أحمد وغيره بسند حسن: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله يريد منا أن نشكو إليه ضعفنا وفقرنا وحاجتنا وعجزنا، بل يحب أن نشكو إليه كل شيء وإن صغر وقل من أمور دنيانا ومن أمور أخرانا ومن أمور ديننا لا حرج عليك أن تشكو إليه. تدبر معي القرآن الكريم، لقد أثنى ربنا جل وعلا على نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي قال فصبر جميل، ده مش صبر عادي، هو في صبر عادي وفي صبر جميل. أيوة في صبر جميل. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل، خلي بالك، الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يصبره صاحبه من أجل أن يقول الناس صبر، ولا خوفا من أن يقول الناس جزع، وإنما هو يصبر مستعليا على الشكوى مترفعا على الألم، يبتغي بصبره وجه ربه جل جلاله. هذا هو الصبر الجميل، الصبر لله. أصبر لله صبرا جميلا على الطاعة وعن المعصية وعلى المحن والفتن والابتلاءات، صبرا جميلا. لا أصبر من أجل الناس عشان الناس يقولوا يا سلام شايف فلان وقعت به مصيبة، يا أخي صابر كالجبال. إذا كانت هذه نيتك فصبرك ليس صبرا جميلا. وقلب من رأيت بيد من عصيت، وقلب من رأيت بيد من عصيت سبحانه وتعالى. فالصبر الجميل الذي يصبر فيه العبد ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى ترفعا على الألم أو تحملا للألم، وترفعا واستعلاء على الشكوى، لا من أجل الناس ولا خوفا من الناس، لا من أجل الناس أن يقول الناس صبر فلان صبر الجبال الرواسي، ولا خوفا من أن يقول الناس فلان لم يصبر، فلان جزع، فلان ما رأينا منه إلا الهلع. لا، وإنما هو يصبر لله. فالله جل جلاله يثني على نبيه يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالصبر الجميل، قال الله حكاية عنه فصبر جميل والله المستعان. هو لن تعانى على الصبر الجميل إلا بمدد من الله، وإلا بتوفيق من الله، وإلا بفضل من الله عليه، والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك، مع أن الله جل وعلا قد أثنى على نبيه يعقوب بالصبر الجميل، إلا أنه شكى إلى الملك الجليل. فالشكوى إلى الله لا تصطدم مع الصبر، بل هي من الصبر، بل هي من العبودية، بل هي من الافتقار والاضطرار إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل حكاية عن يعقوب الذي أثنى عليه بالصبر الجميل، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مش من الله عياذا بالله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل في شأن نبيه أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله الله الله، تزكية من الملك جل جلاله لنبي الله أيوب. الله يقول في حقه نعم العبد إنه أواب. أثنى عليه بالصبر، وأثنى عليه بالعبودية، وأثنى عليه بالأوبة. إنا وجدناه صابرا نعم العبد، صفة العبودية دي صفة عز، صفة كرامة، صفة كرامة. بل ما أثنى الله على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الثناء إلا بصفة العبودية. فلا أعلم بشرا من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قد حقق مقام العبودية لربه كما حققه سيد البشرية المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذا استحق أن يكون أشرف الخلق وأكرم الخلق وأطهر الخلق وأقرب الخلق إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه حقق أعلى مقامات العبودية لربه، وأثنى عليه ربه جل وعلا بهذه الصفة في أعلى مقامات الثناء. في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده لم يقل بنبيه ولا برسوله. في مقام التحدي للمشركين بأن الله قد أنزل عليه قرآنا لا يستطيع أهل الأرض ولو اجتمعوا مع الإنس والجن أن يأتوا بقرآن مثله، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ولم يقل على نبينا ورسولنا، وفي مقام الدعوة إلى الله وهي أشرف مقام بعد النبوة والرسالة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن من المسلمين، أثنى عليه بصفة العبودية أيضا، فقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهكذا الله يثني على أيوب بصفة العبودية، وهي صفة رفعة مع إذا كانت من العبد لربه سبحانه وتعالى. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب. طيب، ومع ذلك شكى أيوب إلى الملك الوهاب، شكى أيوب إلى الملك الوهاب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى أدب الأنبياء في مخاطبة رب الأرض والسماء. أني مسني الضر، مع أنه فقد كل أولاده وفقد صحته وفقد كل ماله، لكنه أدب النبوة، لكنه مقام أدب الأنبياء مع رب الأرض والسماء. الشاهد أن الشكوى إلى الله جل جلاله لا تصطدم مع الصبر ولا تتنافي معه، ولا تتنافى معه، بل اشكو إليه حالك، اشكو إليه مرضك، اشكو إليه فقرك، اشكو إليه انكسارك وضعفك وعجزك وتقصيرك وحاجتك إليه سبحانه وتعالى. فالدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء طلب ومسألة، أو دعاء ثناء ودعاء طلب ورجاء، وكلاهما من أعلى مراتب العبادة والعبودية لله جل وعلا. بل لقد سمى الله الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، باتفاق جماهير المفسرين. فسمى الله جل وعلا الدعاء عبادة، بل وكذلك سماه نبينا عبادة، قال: الدعاء هو العبادة. وهذه الرواية الصحيحة كما في مسند الإمام أحمد، وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد، وعند ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير، أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. أما الرواية المشهورة على ألسنة أحبابنا وإخواننا: الدعاء مخ العبادة، فهي رواية عند الإمام الترمذي بسند ضعيف جدا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فالرواية الصحيحة: الدعاء هو العبادة، فادعوا الله وتذلل إليه واشكو إليه وافتقر إليه وبين له اضطرارك وحاجتك واسأله ما شئت، فهذا لا تنافى أبدا مع الصبر. لأن بعض الإخوة قد يتألم ويقول: أنا أريد يعني أن أشكو إليه سبحانه وتعالى مرضي وفقري وحالي. لا، بالعكس، هذه عبودية يحبها ربك ويرضاها بل ويقبلها. أما الشكوى من الله فهذه ضد الصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تشكو الخالق للمخلوق، وأن تشكو الرازق للمرزوق، وأن تشكو القوية للضعيف، وأن تشكو الغنية للفقير، وأن تشكو العزيزة للذليل. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. يا أخي لا تعتز بالأموات، وها نحن قد رأينا، والسعيد من وعظ بغيره. لابد أن نقرأ الآيات وأن نفهمها وأن نستوعبها وأن نعي مراد الله عز وجل منها. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. إذن أيها الأفاضل، ارجع معي إلى تقسيمات الصبر. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، أي صبر على الطاعة. اسمع مني، هذا القسم الأول من أقسام الصبر هو أعلى مراتب الصبر، لأن كثيرا من أحبابي يتصور أن الصبر على المصائب أعلى مراتب الصبر. لا، أعلى من ذلك أن تصبر على الطاعة، أن تثبت على كتاب الله وعلى سنة الحبيب رسول الله، أن تثبت على الأمر وأن تمتثل أمر الله جل وعلا، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. الأوامر تحتاج إلى صبر. نعم الأوامر تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى أن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة وأن يوقفها وأن يثبت على كتاب الله وعلى سنة رسوله. هذه أعلى مقامات الصبر، هذه أعظم الكرامة. فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الصبر على طاعة الله جل وعلا، الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، هذا شأن أهل الإيمان الكمل الكمل. إذا كلفك الله جل وعلا بتحقيق التوحيد الأمر يحتاج إلى صبر، إذا كلفك الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات الأمر يحتاج إلى صبر. ما أنت فيه من عبادة راقية من صيام لكل هذه الساعات الطويلة في هذا الجو القائض الحرارة والماء البارد أمام عينيك وبين يديك والطعام أمام عينيك وبين يديك وأنت في مكتبك وحدك وأنت في بيتك وحدك وأنت في سيارتك وحدك، ومع ذلك أنت تحبس نفسك عن أي معصية وتحبس نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى مراقبة له، فأنت أيها الصائم نازل منزل الإحسان، أنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأنت تعبده وأنت على يقين أنه جل وعلا يراك. وهذا هو السر الذي جعل الله جعل الصيام كما قال ربنا في الحديث القدسي عملا له وحده، مع أن الأعمال كلها لله وحده، لكنه سبحانه اختص الصوم من بين سائر الأعمال، لأن العبد إما أن يكون صائما وإما أن يكون مفطرا، ولا فرق بين الممسك عن الطعام تعبدا وبين الممسك عن الطعام شبعا إلا في النية والمراقبة، وهذا هو مقام الإحسان. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا هو السر، هذا هو السر أيها الأفاضل. يبقى الصبر على الطاعة موضوع طويل جدا، مش عاوز أطيل النفس في كل قسم من أقسام الصبر، لكن أود أن أؤكد لإحبابي الصابرين على طاعة الله، الصابرين على قيام الليل، الصابرين على صلاة التراويح، الصابرين على صيام النهار، الصابرين على غض البصر عن الحرام، الصابرين على كف اللسان عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور وترويج الإشاعات الباطلة الكاذبة، الصابرين على حبس الجوارح عن المعاصي، الصابرين على طاعة الله سبحانه، على الحج بما فيه من نفقات وأموال ومشقة إلى غير ذلك. أود أن أبشرهم بأن الصبر على طاعة الله أرقى مراتب الصبر لله، لأن ربنا جل علاه يقول في حديث قدسي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. الفروض، الأوامر، التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أكل الحلال إلى غير ذلك، هذا أقرب وأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله. والصابر على هذه الأوامر إنما هو محقق لأعلى مراتب الصبر، ألا وهو الصبر على الطاعة. طيب باختصار شديد، الصبر عن المعصية مرتبة جليلة أيضا لا يقدر عليها كل أحد، ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوما فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حابس، قال: يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقام الأقرع مرة أخرى قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الثالثة قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال: وهذا هو الشاهد من الحديث المبارك: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لأنك لا تستطيع أن تؤدي الأوامر كلها، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقد ذكرت حديث رسول الله قبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تتمكنوا من تحقيق الاستقامة كاملة، فقاربوا من الاستقامة، سددوا وقاربوا. فالسداد هو الاستقامة، والمقاربة هو أن تقارب من طريق الاستقامة إن لم تستطع أن تحقق الاستقامة تحقيقا كاملا على مراد الله ورسوله. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الحبيب، الصبر عن المعصية. قال: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، إنما في جوانب النهي. قال: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فدعوه، لم يقل فدعوا منه ما استطعتم، انتبهوا أيها الأحبة، وإنما قال فدعوه. فهذه أيضا مرتبة تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى همة عالية، وتحتاج إلى استعانة بالله تبارك وتعالى، وتحتاج أيضا بعد استعانتك بالله إلى استعانة بالطاعة، إلى استعانة بالصبر على طاعة الله. يعني لا تستطيع على الإطلاق أن تصبر عن المعاصي، والمعاصي النفس أمارة بالسوء، النفس ظالمة جاهلة، النفس تشتهي وتتمنى، والفتن كثيرة، وأصحاب السوء كثر، وعوامل الفساد لا حصر لها ولا عد. فالأمر جد خطير، يحتاج العبد الصادق أن يستعين بالله، وأن يستعين بالصبر على طاعة الله عن معصية الله، أن يستعين بالله وأن يستعين بالصبر على طاعة الله عن معصية الله. أمر يحتاج فعلا إلى صبر. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. الشهوات كثيرة. أنا لا أعلم زمانا، من خلال قراءاتي، لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كزمن الانترنت والفضائيات. والله لا أعلم زمانا إطلاقا. يا أخي ارجع بس إلى الوراء 20 عاما، ما كنا نرى هذه الفتن، وما كنا نعلم عنها، وما كنا نسمع عنها. كنا نقضي رمضانات عديدة في طفولتنا وفي صبانا لا نعلم شيئا عن فتنة من هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. كنا في القرى لا نرى شيئا من هذا على الإطلاق، لكنك الآن تعيش حقا زمان الفتن. نعم، الفتن الآن يرقق بعضها بعضا، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، أي هذه أكبر من كل فتنة سبقت ومضت. فالفتن كثيرة، وأصحاب السوء كثر، وصور الفساد في كل ميدان. والصابر عن المعصية فارس، بطل، صادق مع ربه تبارك وتعالى. الصابر عن المعاصي الذي يصبر عن الحرام وهو تحت قدمه، يصبر عن المال الحرام أبدا، لا يمد يده إلى المال الحرام أبدا، ولو قطعت رقبته ومات من الجوع لا يمد يده إلى المال الحرام أبدا، ولا يمد عينه إلى الحرام، ولا يستعمل فرجه في الحرام، لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يقتل ولا يسرق ولا يكذب ولا يغتاب، مسائل تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا أي بالطاعة بالصبر على الطاعة لنهدينهم سبلنا، سنعينهم وسنسددهم وسنهدي قلوبهم لكره المعاصي وسنعين جوارحهم على تركها. أيوة بس أنت أخطو على الطريق، جاهد أنت وسترى الفضل والمدد. وإذا جاءت الهدية من عند الملك جاءت مضمخة بطيبه، ما عليك فقط إلا أن تقرع الباب واعلم أن أبواب الملوك في الدنيا لا تقرع بالأظافر، فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك جل جلاله؟ اعلم أن بابه لا يقرع إلا بقلب محب وجل، إلا بقلب مملوء بالحب والخشية بالرجاء والخوف. اقرع الباب واعلم أنه سيفتح لك. من قرع باب الملك فتح الملك له، ومن فتح له الملك بابه أسعده في الدنيا والآخرة. فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. إنما في المقابل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أنا عند ظن عبدي بي، رواية الإمام أحمد: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فظن بربك الخير ولا تسئ الظن بربك سبحانه وتعالى. فالصبر عن المعصية من أعظم وأرقى أنواع الصبر أيضا، لأنه أمر شاق لا سيما إذا كثرت الفتن والمحن والبلايا، والأمر يحتاج بالفعل إلى مجاهدة وإلى صدق في النية وطهارة في السريرة والطوية وإرادة وعزيمة. والإرادة هي ترك العادة، الإرادة هي ترك العادة، أن تترك ما اعتدت عليه من اللهو ومن اللعب ومن المعاصي. كثير من الناس يدخن مثلا ويقول: والله عادة سيئة يا مولانا. فالإرادة ترك العادة، أن تترك هذه العادة السيئة وأنت تعلم أنها سيئة، بل وأنا أزيدك وأنت تعلم أنها محرمة، فاتركها على أنها محرمة لله تبارك وتعالى. رجل اعتاد أن يكون نماما، أن يجلس في مجلس لينقل الكلام الذي سمعه، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع لينقله إلى مجلس آخر على سبيل الإفساد بين الأحبة وتمزيق الأواصر والعلاقات والروابط. الإرادة ترك العادة. رجل اعتاد أن يكون مغتابا، لا يجلس مجلسا إلا وهو مغتاب لإخوانه، ينال من أعراض إخوانه. الإرادة ترك العادة. رجل اعتاد على ترك الصلاة، بئست العادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يجمع الصلوات مع بعضها البعض، بئست العادة وما أشنعها من معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث بريدة بسند صحيح: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الشاهد أيها الأحبة، الصبر عن المعصية أمر يحتاج إلى إرادة، واحتاج فعلا إلى مجاهدة، واحتاج إلى صبر، إلى أن يحبس الإنسان نفسه. وعاوز أقول لحضرتك، قد يستثقل البعض مثل هذا الطرح الآن، وأنا أقول لك: النفس جبلت على الأمرين، حتى لا تحتج علي بقولك. النفس مجبولة على الطاعة والمعصية، على الخير والشر، على الفجور والتقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والناس صنفان، صنف قهر نفسه حبسها عن المعصية وألجمها بلجام التقوى وألهب ظهرها بصوت الخوف والمراقبة لله وجعل من نفسه مطية إلى كل خير للدين والدنيا. وصنف قهرته نفسه وملكته نفسه، ومن ملكته نفسه هلك، ومن ملك نفسه ملك، من ملكته نفسه هلك، ومن ملك نفسه ملك. جعلته النفس مطية إلى كل شهوة ومطية إلى كل معصية، وأزته أزا على الشهوات فاستجاب. فلا تلومن إلا نفسك. وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فألجمها بلجام التقوى وحاسبها محاسبة الشريك الشحيح. يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. وهذا من نفيس كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والقسم الثالث بإيجاز شديد من أقسام الصبر هو الصبر على البلاء. ولا أتصور أن مسلما على وجه الأرض لم يبتلى، بل أقول لك إن لم تبتلى ففتش عن دينك. هذه كلمة شديدة جدا، إن لم تبتلى ففتش عن دينك، فتش أين أنت من الإسلام ومن الإيمان، لأنه لا يسلك هذا الطريق إنسان قط إلا ولا بد أن يبتلى. والابتلاء هنا بمعنى الامتحان والاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فمن لم يبتلى فليفتش وليبحث عن حقيقة دينه. لابد لكل سالك لهذا الطريق أن يبتلى، أن يمتحن، أن يختبر. يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: العصاة، المذنبون، أم قال الكافرون، أم قال المنافقون، أم قال الظالمون، أم قال المجرمون؟ أبدا. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: الأنبياء. ما في نبي من الأنبياء أبدا إلا وابتلي، إلا وابتلي. وهل ابتلي أحد مثل ما ابتلي سيدنا وإمامنا الأعظم ونبينا الأكرم بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم؟ هل ابتلي نبي مثل ما ابتلي رسول الله؟ ابتلي في عرضه، وأنا أراها يعني أعظم محنة يتعرض لها. ابتلي في عرضه، ابتلي في شرفه، ابتلي في حبيبة قلبه، في أم المؤمنين عائشة، في الزهرة الطاهرة العفة التي تفتحت في بستان الصدق وترعرعت ونمت في بيت النبوة، اتهم فيها وربي فيها على لسان رأس النفاق وعصابة النفاق في المدينة النبوية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ترمى أم المؤمنين في عائشة في عرضها، ويرمى رسول الله في شرفه، وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. بأبي وأمي وروح، والذي علم الدنيا كلها العفة والشرف، وهو الذي علم الدنيا كلها الطهارة والكرامة، يرمى في عرضه. أي ابتلاء هذا؟ أي محنة هذه؟ بل ويطرد من بلده، بل ويتهم بالسحر والكذب والجنون إلى غير ذلك. موضوع طويل بطول المعركة وجارح بكثرة الدماء والجراح والآلام، بل لقد تعرض للقتل الحقيقي، بل لقد تعرض للقتل الحقيقي والموت الحقيقي، ودخلت حلقة المغفر في وجنتي الشريفتين، بل وكسرت رباعيته في أحد، وقدمت له امرأة يهودية طعاما مليئا بالسم. تعرض النبي للأذى بأبي وأمي وروحي. أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله. بالصبر بقى، بالصبر والرضا. الصبر واجب، طب والرضا من الشيخ مستحب. هذا ما اتفق عليه جماهير أهل العلم من المحققين من كبرائنا وعلمائنا. الرضا ليس واجبا، ما يقدرش على تحقيق الرضا كل أحد، لأن مقام الرضا مقام أعلى من مقام الصبر، لأن مقام الرضا مقام أعلى من مقام الصبر. فالصبر واجب على كل مؤمن ومؤمنة، أما مقام الرضا فهو مقام أعلى. ابتلي أحد الصالحين فقطعت أصبعه فضحك، فقال له أحد جلسائه: عجبا لك، تقطع أصبعك فتضحك؟ فقال: أجيبك على قدر عقلك، يعني على قدر استيعابك وفهمك. قال: نعم. فقال له: أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. ده مقام عالي، ده مقام رضا بقى مش مقام الصبر. أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. هؤلاء، خلي بالك من الحول، معلش، هؤلاء لا ينظرون إلى البلاء، ولكنهم ينظرون إلى المبتلي، إلى من ابتلى سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، هذا معتقدنا، معتقد أهل السنة. فهؤلاء ينظرون إلى البلاء، لكنهم ينظرون إلى من قدر هذا البلاء. فحين ينظرون إلى من قدر هذا البلاء وقلوبهم معلقة به، مؤمنة به، راضية بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وهم في غاية الحب له والرضا عنه، ينسون هذا الألم، لأنهم متعلقون بمن ابتلى، بمن قدر جل جلاله. وهذا مقام أنا أعلم أنه لا ينزله أي أحد، ولا يقدر عليه كل أحد. اللهم ارزقني وإياكم الصبر والرضا، واجعلني وإياكم أهلا لنزول مقام الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما يبرح البلاء بالعبد. طب انتظر هنا مولانا، الناس بيقولوا إنه ما ينزلش بلاء بعبد في أي وقت وفي أي مرحلة إلا بمصيبة سودة هو عملها وبذنب كبير هو ارتكبه. أي مرحلة، خلي بال حضرتك، لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. ما فيش تعارض بين اللي أنا بأصله ده وبين اللي أنا حوضحه لحضرتك دلوقتي. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الآيات كثيرة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة. طيب بقول لحضرتك، ما فيش تعارض بين هذا التأصيل وبين هذا التفصيل الذي أبينه لأطمئن كثيرا من إخواني وأخواتي الفضليات، أن الابتلاء مراتب. الابتلاء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى للتمحيص للاختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يمحصون لا يختبرون؟ لا بد من أن يبتلى ولا بد من أن يختبر. ليه؟ لأن الإنسان لا يكتشف حقيقة إيمانه بينه وبين نفسه إلا حينما يعرض للامتحان والابتلاء. أنا سائر على الدرب، خلاص متصور أنني من أولياء الله، متصور أنني من المؤمنين المتقين، لا أعرف حقيقة إيماني، لكن إن تعرضت لمحنة، هذه المحنة تثبت حقيقة إيماني لنفس ابتداء وللخلق انتهاء، لأن ربي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. فالله لا يبتلي العبادة من أجل أن يعرف ويعلم صبرهم من عدم صبرهم، كلا كلا، وإنما يريد الله جل وعلا بالابتلاء أن يظهر حقيقة الإيمان للمرء نفسه، وأن يظهر مقامه وقدره لإخوانه من أهل الإيمان. ليه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. ده متى يظهر؟ وتظهر له حقيقة إيمان في قلبه حينما تعرض للابتلاء. يبقى ماشي على الضرب، ماشي على الطريق، إلا كاسة لما فيش أحلى من الإسلام، ولا في أجمل من الدين، ولا في أجمل من المشايخ، ولا الناس السنية ولا الملتزمين، طول ما هو ماشي وربنا كرمه موسع عليه والإرشين معاه كويسين، يقول لك ما فيش أحلى من كده. في ناس كانت داخل الإسلام من أجل هذا، من أجل هذا. فهو طول ما المسائل ما شاء الله ربنا موسع له، لك الحمد لله، ده مية مية. لكن أول ما يتعرض لمحنة ويتعرض لفتنة وتيجي تقول له ازاي الحال يا عم الشيخ، ويقول لك بقول لك ايه، قول لي يا كابتن، لا تقول لي شيخ ولا تقول لي يا مولانا. خلاص اذا تعرض لمحنة نكص على عقبيه، ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم ثبتني واياكم جميعا على الحق حتى نلقاه. يبقى خلي بال حضرتك، يبقى الابتلاء الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خلي بالك، اوعى تتصور بان الله لا يعلم الصادق من الكاذب الا بعد ان يعرضهم للابتلاء والاختبار، لا، وانما يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ولكنه يظهر حقيقة الانسان لنفسه امام نفسه، يظهر حقيقة الانسان لنفسه امام نفسه. ما انا ما اعرفش ايماني، لكن حين أتعرض لمحنة أشوف بقى الإيمان، ما ثمرات الإيمان، أين الإيمان؟ أثبت وأصبر ولا أجزع وأفزع وأنكس على عقبي وأتخلى عن الطريق وأترك ربي سبحانه وتعالى وأتخلى عن نبي صلى الله عليه وسلم وأتخلى عن ديني وأتخلى عن أمتي وأعيش لشهوتي لعرشي وكرشي وفرجي، ها؟ ولا أثبت على الضرب؟ ولو قطعت الرقبة، ولو قطعت الرقبة وسفكت الدماء ومزقت الأشلاء، فلن أبيع ديني بدنيا حقيرة، فضلا عن أن تكون دنيا غيري. لا، ما أقدرش. يبقى دي أول مرحلة الابتلاء للتمحيص. طيب، ابتلى الله عبدا من عباده ليمحصه فثبت. خلي بالك بقى، عشان الأمور بتتداخل عند كثير من إخواني وأخواتي فيصابون بشيء من الخوف والفزع، ولا يدققون بين أنواع الابتلاءات، فيصاب كثير منهم بالخوف وربما باليأس أو بالإحباط أو بالقنوط. لا، يبقى دي مرتبة. المرتبة الثانية، طب الرجل ده ابتلي للتمحيص فثبت كالجبال وصابر على الابتلاء، طب لسه البلاء موجود، لا زال البلاء موجودا، لا زالت المحنة قائمة بهذا العبد. خلي بالك، واسجد لربك شكرا أيها المؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فين الخير في الصبر على الضراء يا عم الشيخ؟ خلي بال حضرتك، يقول الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما، يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، تعب أو وجع، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله، مرتبة جميلة جدا من مراتب الابتلاء، وانت مش واخد بالك، بلاء لسه موجود بس اكيد بمصيبة. ما هو كانت المرتبة الاولى كانت للتمحيص عشان الاختبار، انت هتثبت ولا هتنكس، حتى ولو كانت بسبب ذنب، حتى لو كانت بمصيبة بذنب بمعصية. طيب، ثبت العبد وتاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع، ولا زال البلاء قائما عشان تطهر. ده الابتلاء، ده للتطهير، للتطهير من المعاصي وللتطهير من الآثام والذنوب الماضية وما أكثرها. حتى الهم، حتى الهم عشان ربنا طهرك. وجع، ألم نفسي، نفسي ده أنا أرى أن الألم النفسي أخطر بكثير من الألم البدني، أخطر بكثير من الألم البدني. هم، حزن، ضيق، يقول لك أنا مخنوق بس مش عارف ليه، حاسس بأني مهموم، رجل متألم لأي سبب من الأسباب. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، من نصب ولا وصب ولا أذى ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، كل ده، حتى الغم، لا مش كده، حتى الشوكة، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. طب والمرتبة الثالثة يا إخواننا باختصار ويا أخوات الفضليات، الرجل ابتلي أو السيدة ابتليت، محص ومحصت، طهر وطهرت بالبلاء، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. طيب، لا زال البلاء موجودا، انتظر، انتظر واحمد ربك جل جلاله. اسمع مني هذا السؤال وأجب: هل ابتلي نبينا أم لا؟ نعم، أنت ذكرت الآن أنه لم يبتلى أحد مثلما ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: هل ابتلى الله حبيبنا للتمحيص؟ لا أبدا، أعوذ بالله. هل ابتلى الله نبينا للتطهير؟ لا. ما دليلك؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن لماذا ابتلاه؟ للمرتبة الثالثة من مراتب الابتلاء، من مراتب الابتلاء، ألا وهي رفع الدرجة عند رب الأرض والسماء. هل بشرتك أيها المبتلى؟ يا من ابتليت في صحتك، يا من ابتليت في مالك، يا من ابتليت في زوجك، يا من ابتليت في زوجك، يا من ابتليت في أولادك، يا من ابتليت في تجارتك، يا من ابتليت في منصبك، يا من ابتليت في جيرانك، يا من ابتليت في والديك، يا من ابتليت في أي شيء عندك. هل تسعد الليلة بهذا التفصيل بعد ذاك التأصيل؟ دخل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فراش المرض وفراش الموت، وكان في هذه اللحظات الأخيرة يوعك وعكا شديدا من شدة الحمى. الله أكبر، الحمى تجعل بدن الحبيب ينتفض من شدة الحرارة. والحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، دخل على النبي في مرض، في فراش المرض الأخير وهو ينتفض، فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال ابن مسعود: ذلك وأن لك لأجرين يا رسول الله. قال: أجل يا عبد الله، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا فضل الله على أمة الحبيب. أيها الأفاضل، الموضوع طويل وجليل، لكن أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في تحبيبكم في هذا الخلق الكريم، في خلق الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء وعلى ما قدره علينا رب الأرض والسماء، فالإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. رزقني الله وإياكم الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء، وجعلني الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم رمضان برضوانه، وأن يجعل مآلنا جميعا إلى جنانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.